ألف لام راء. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذه آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله وبينه لعباده.